استنى استنى، كتاب ايه وحياه مين واي كلام وخلاص؟ اظبط كلامك الاول. الكتاب كتابي والحياه حياتي. كتاب حياتي وعيني. كتاب حياتي وعيني. شريف عمر النجم الفنان احمد صيام بيدي لك فرصه ان انت تعمل كتاب. يا ترى اسم الكتاب هيبقى ايه؟ حقي وحقك. ليه اخترت الاسم ده؟ الحكايه ان ناس كتير في الدنيا بتاكل حقوق بعضها، يعني هتلاقي شاعر بياكل حق شاعر وبينسب اشعاره لنفسه، مخرج بينسب العمل لنفسه وهو جاب وحده تانية اخرجت 3 ارباع المسلسل، ممثل خطف دور من ممثل زميل، مسؤول لغى مجهود اللي قبله ونسبه لنفسه. اي حد بياكل حق حد اخر سواء يعرفه او ما يعرفوش، الاخوات اللي بياخدوا حقوق بعض في الميراث وبيتصارعوا عليها، اي حد بياخد حق اي حد بدون وجع. غلاف الكتاب ايه الصوره اللي هتبقى عليه؟ 2 شبه بعض مدين ظهرهم لبعض. هتهدي الكتاب لمين؟ لكل حد كل حق حد او نسب حق حد لنفسه في يوم من الايام. وبترفض تهديه لمين؟ لكل الناس اللي مش امينه في الحقوق، اللي مش مدركه يعني ايه حق. هتبيع النسخه بكام؟ النسخ كلها هتطلع اهداءات، مش هبيع ولا نسخه، والا هبقى باخد حق الناس في المعرفه. حفل توقيع الكتاب اهم الشخصيات اللي هتعزمها فيه؟ هعزم مخرج زميل خد نص انا كتبته ونسبه لنفسه، هعزم ممثل زميل ادعى على المرض عشان ياخد دور يعمله لنفسه بدون ذكر اسماء طبعا، منتج كل عليا قسط من الاقساط، كل اللي كل عليا حق او خد حق مني نسبه لنفسه هعزمه، مش بالضروره يبقى خد حق مني انا او من الغير. يعني ايه السر اللي الناس هتقراه لاول مره على صفحات كتابك؟ زمان ايام الطيش في حقوق مش بتاعتي وانا خدتها. ليه واحنا بنقلب في كتابك لقينا شويه صفحات لسه فاضيه؟ لان في المستقبل احنا متوقعين ان ناس هتاكل حقوق ناس تانيه، احنا مش عارفين النهايه هتقف فين. اهم فصل في الكتاب هيتكلم عن ايه؟ بتدور فكرته عن النهايه، نهايه اكل الحقوق في الدنيا هتبقى عامله ازاي وفي الاخره هتبقى عامله ازاي. ايه اللي يخلي كتابك يبقى الاعلى مبيعا؟ هو انا مش هاخده بالشكل السوداوي قوي، انا برضه هعمله بشكل كوميدي، بشكل فيه ساركازم، فيه بنسخر من اكل الحقوق. ايه النصيحه او الحكمه او القول المأثور اللي تختم بيه كتابك؟ اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه. النجم الفنان احمد صيام صاحب كتاب حقي وحقك، للاسف النسخ كلها اتصدرت. والله حرك الامر لله وهكتب كتاب تاني واوزعه في الخباثه. كتاب حياتي يا انت تاني. طب كده كفايه، واقفل الكتاب. كتاب حياتي يا عيني.